عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. قال: يوشك أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيكم حكما وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول: أمير تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة لله عز وجل هذه الأمة، تكرمة الله عز وجل هذه الأمة. هذا الحديث كما سمعنا تبين ضلال النصارى الذين ادعوا أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحق في ذلك، والله عز وجل نص عليه في كتابه أنه عبد الله ورسوله. وحينما اختلف بنو إسرائيل بعد بعثته عليه السلام وادعى اليهود أنهم قتلوه وصلبوه وآمن بدعوهم هذه النصارى الذين كانوا من أتباعه، إلا أنهم غلا بعضهم فيه وجعله ابن الله وثالث ثلاثة. والله عز وجل أخبر في كتابه أن اليهود الذين اتهموا أمه ثم ادعوا قتله وصلبه أنهم لم يقتلوه ولم يسلبوه، وإنما الذي قتل وصلب شبه له، وأن الله عز وجل رفعه إليه، وأنه سينزل قبل يوم القيامة حكما مقسطا عادلا بين الأمة، وأنه حين ينزل لا يكون نبيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا نبي بعدي، وأخبر أن هناك متنبئون سيدعون هذا، أي سيدعون النبوة، فقال عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر بعده 30 كذابون كلهم يدعون النبوة وأنه لا نبي بعده. ولهذا حينما ذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خلفه في المدينة في غزوة تبوك وقال المنافقون: إن الرسول لم يخلفه إلا لشيء فيه، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرف وقال: خلفتني بين النساء والذرية. وأن المنافقين أرجفوا فقالوا: لم تتركني إلا لشيء فيه لأمر ما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. عيسى بن مريم عليه السلام أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سينزل آخر الزمان وسيكون حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فينزل هو واحد من أمته، لا ينزل نبيا. وهذا معنى قول المؤلف وإيمانه بالمصطفى عليه السلام وبشريعته. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الجزية التي قال الله عنها في مقاتلة أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإذا أعطوا الجزية يبقون على دينه، كما هي المعاملة المعروفة في الجهاد الإسلامي. وهذه الجزية أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن لها وقتا تنتهي، وأنه لا يقبل من أهل الكتاب ومن غيرهم من المشركين إلا الإسلام أو القتل، إما أن يدخل في الإسلام أو يقاتلوا، وأما الفدية فلا تقبل منهم. الذي نسخ هذا الحكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عيسى، وهو يقول في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشركن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب. الذي يدعي النصارى يدعي اليهود أنهم صلبوه عليه وصدقهم النصارى، ويقتل الخنزير الذي أحله بوليس للنصارى فأصبحوا يأكلونه وهو حرام، ويضع الجزية التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله في كتابه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد في آخر الزمان، أي أن الإنسان يبحث بصدقته ويريد من يتصدق عليه ولا يجد من يأخذها منه، لأن الله عز وجل يغني الناس جميعا. الحديث الآخر ليبين هذا المعنى، وأنه ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وهذه بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة ستبقى على الحق تقاتل في سبيل الله وتدعو إلى دين الله عز وجل إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله عز وجل لهذه الأمة. فيصلي عيسى بن مريم خلف ذلك الرجل. لكن من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الأمير الذي ينزل عيسى بن مريم وهو يصلي بالناس؟ هذا هو المهدي. ومن هو المهدي؟ المهدي رجل من ذرية الحسن لا من ذرية الحسين، وهو لا يدعي أنه مهدي، وإنما يكون في المدينة هذه التي نحن فيها، ويصبح الناس في فوضى، يعني يصل الناس في حالة من الفوضى، ليس لهم حاكم وليس لهم قائد يقوم بشرع الله عز وجل، فيأتون إلى هذا الرجل الفاضل العابد في المدينة هنا، فيطلبون منه البيعة، أي يبايعونه حتى يقوم بأمر الله عز وجل فيه. فلم يرضى، بل يذهب ويختفي منهم ويذهب إلى مكة، فيذهبون خلفه ويطلبون منه أن يبايعه ويلزموه بشبه إلزام حتى يبايعه، ولهذا يبايعونه بين الركن والمقام كما جاء في الحديث الصحيح. فهذا الرجل يقود الأمة، يعني في ذاك الزمن، إلى الآن ما جاء زمن، يعني في وقت الناس كلهم ليس لهم قائد يقودهم، بل الناس في فوضى، فهذا الرجل هو الذي يقودهم بكتاب الله. ثم يذهب مع جيشه يقاتل إلى الشام، وحينما يصل بيت المقدس الذي يعبد فيه اليهود الآن، في هذه الفترة ينزل عيسى بن مريم على المرالق البيضاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي إلى بيت المقدس، فيأتي وهذا الأمير يصلي بالناس إماما، وعيسى يعرفه، وهذا الإمام عنده خبر عن عيسى أنه سينزل. فلما يأتي عيسى يتأخر الإمام ويقول لعيسى: صلي بالناس. فعيسى لم يرضى، بل يقول: تبقى أنت وتصلي تكرمة لهذه الأمة. ثم هو نفسه يصلي خلف ذلك الإمام. هذا يريد أن يبين به على أن عيسى عليه السلام ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته، حتى يرفع الوهم واللبس عند من يقولون أنه لا ينزل، بل يقول أنه توفي، خوفا من أن يقال أن هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول بين أنه لا نبي بعده، وبين في هذه الحديث أن عيسى ينزل حاكما بشريعة الإسلام، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ينطلق لقتال اليهود في الفترة التي يظهر فيها الدجال الذي يطوف الأرض كلها، ولم يمنع إلا من دخول مكة والمدينة، ثم يذهب إلى الشام. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه حينما يأتي للمدينة ويقف عند أحد وترجف المدينة بأهلها، ويخرج المنافقون يستقبلون هناك بالسبخة، ويريد أن يدخل المدينة فيمنع، لأن فيه ملائكة يمنعونه من دخولها. ثم ينبلي له شاب له صلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها، وهذا الدجال الله تبارك وتعالى امتحن به العباد امتحانا واختبارا وابتلاء، لأنه يدعي أنه الرب وأنه هو الله. ومن الاختبار الذي يبتلى به الناس أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وأن له جنة ونار. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن جنته نار وناره جنة. فحينما يخرج ويطلع من المدينة، حينما يخرج ذلك الشاب من المدينة ويطلب الدجال من أولئك أن يؤمنوا به وأنه الله عز وجل، فيكفر به ولم يقبل، فيقول أرأيتم لو قتلته ثم أحييته تؤمنون بي؟ فيقتله ويشقه نصفين، ثم يمر بين النصفين ويقول هقوم فيقوم. حينما يقوم ذلك الشاب يقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، وأنك الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. عند ذلك يريد أن يقتله مرة أخرى فلن يستطيع على قتله، ثم ينصرف. فحينما ينزل عيسى عليه السلام يكون في هذه الفترة نزول عيسى، حينما يكون نزول عيسى عليه السلام يكون هذا الأمير هو الذي يقود الجيش في الشام. ثم يمضي في قتال الدجال واليهود حتى أن الدجال يذهب إلى باب لد الذي نسمع عنه الآن، ويمسخ فيذوب فيسير مثل البر، يقتل فيذهب. فالشاهد من هذا أن المؤلف يريد أن يبين أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، وأنه ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته، وليس ينزل نبيا، وأن الإيمان بنزوله من الإيمان بالله عز وجل، أي من خصال الإيمان التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان بضع وسبعون شعبة. ومما يؤمن به أننا نؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.